بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب الذي سنبدأ الدرس فيه تشاهدون عنوانه عندكم، وهي رسالة من المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، كانت جوابا على سؤال وجه إليه من أهل القصيم يسألونه عن عقيدته. قبل ما ندخل في نفس الرسالة، المقدمة ذكر المحقق المعلق على هذه المقدمة معلومات ينبغي لطالب العلم أن يعلمها. هذا الرجل رحمه الله هو قام بالدعوة، بالدعوة إلى الله، سبقه عدد من الأئمة، وكانت هناك فترات يحدث فيها تغلب أهل البدع لطمس الحقائق الإسلامية وتقديم بدعهم وما يدعون إليه. فالمؤلف ذكر لنا سلسلة ودنا نسمعها من القارئ ونعلق عليها تعليقات خفيفة، ثم ندخل في نفس العقيدة التي شرحها المحقق لهذه الرسالة. فنبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على رسالة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته. قال الشارح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة معلومة، هي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت العقيدة معروفة في عصر الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، القرون الأربعة، وإن كان دخل في آخر هذه القرون شيء من الاختلاف وظهور الفرق كالخوارج والقدرية والشيعة، لكن كان الدين قويا وكان الإسلام عزيزا، وكان أهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم. فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت الشرور، وجاهر أهل الضلال بضلالهم من جهمية ومعتزلية وباطنية وشيعة وغيرهم من الفرق الضالة كالصوفية والقبورية والنحل الباطلة. ولكن كان الإسلام أيضا قويا في عصر الدولة الأموية، وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهم، وكانوا يقاومون هذه الأفكار، فكان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم. ثم جاءت دولة بني العباس وكان لها قوة في أول الدولة، وللإسلام هيبة والعلماء لهم مكانة، وكان الأشرار لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية. فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد الذي خرج على أخيه الأمين وقتله وحاز السلطة، وكان رجلا قويا وذكيا وعالما أيضا، ولكن داخله أهل الضلال واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله كابن أبي دؤاد وبشر المريسي، فاستمالوه إلى ضلالهم وعقيدتهم فتأثر بهم، وزينوا له ترجمة الكتب الأجنبية وأنشأ دارا للترجمة سموها دار الحكمة، وهي دار النقمة، وترجم الكتب الرومية بما فيها من ضلال وشر. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق لما ترجمت هذه الكتب كما ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله. وفي النهاية لحظة، سمعنا ما أشار إليه الشارح. الصحابة رضوان الله عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بهذا الدين لإنقاذ البشرية كلها وإخراجهم من الظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل، أخرج الناس من الظلمات، ظلمات الشرك والكفر والطغيان، ثم دخلوا في دين الله أفواجا. فلما دخلوا في دين الله كلهم تمسكوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي جميع شرائع الإسلام، كانوا كلهم على منهج واحد. ولهذا سيشير المؤلف إلى عقيدة الفرقة الناجية، وهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم على منهجهم، لأن الرسول أخبر في الحديث التي ستشترك فيه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سألوه من هي هذه الفرقة الناجية، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يعني هو الذي عرف هذا التعريف لهذه الفرقة الناجية بهذا التعريف الجامع المانع كما يقول أهل الأصول، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كانوا في العقيدة على منهج واحد، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في كل ما يحتاج إليه المسلمون. هنا أشار المؤلف على أنه دخلت بعض الطوائف أو نشأت في آخر القرن الأول. تعرفون القدرية؟ كانوا نشأوا من العراق وجاءوا إلى المدينة، وكان عبد الله بن عمر موجود من الصحابة، فسأله سائل، والحديث في صحيح مسلم في أول كتاب الإيمان، عن القدر، هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد انقضى؟ يعني هل نحن الآن نعمل للمستقبل؟ إن عملنا خيرا نكون مسلمين، وإن عملنا شرا نكون يعني من الجانب الآخر، أو أن هذا شيء قد قضي منه وانقضى؟ ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم وتبرأ من يقول إن الأمر أنف، لأن الأمر هذا انتهي منه وقضي، كما قال تبارك وتعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن أنت ما تدري من أي فريق، لأن هذا من الأمور المخفية عن المسلمين لا يعرفها أحد. ولهذا لما ذكروا الأحاديث في باب القدر وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال له الصحابة هل الأمر في شيء مستأنف أو في شيء قد قضي منه، قال بل شيء قد قضي منه، قالوا إذن ففيما العمل؟ يعني كانهم يقولون مدام أمر قد انتهى فماذا نصنع؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن ما في حد يعلم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ما حد يعلم، هذا عمله عند الله عز وجل. فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. ففي الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري في كتاب القدر، على أن النطفة هذه لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة وتخلق هذه المضغة التي تصبح يعني مخلقة، يؤمر الملك فينفخ فيها الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كلها تكتب لكل واحد منا وهو في بطن أمه، لكن ما حد يعرف على أنه شقي أو سعيد. ولهذا الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العلماء بأن رجلا، وهو في الصحيح أيضا، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم فقال أجاهد أو أسلم؟ قال أسلم ثم جاهد، لأن الرسول ما يأتي بالكفار حتى يجاهد بهم المسلمين، قال أسلم أولا ثم تجاهد. فأسلم ثم دخل وقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة، قتل مسلما شهيدا، فهو من أهل الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحمدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الكتاب ما هو الذي سمعنا في الحديث أنه يكتب لهذه النطفة وفي الفترة المحددة 120 ليلة يكتب له إما سعيد أو شقي؟ فهذا الرجل كتب له أنه سعيد، واستمر على كفره حتى جاء ودخل في الإسلام ودخل في المعركة وقاتل واستشهد ولم يعمل أو لم يصلي لله ركعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا مشركا يدعو غير الله، فاستمر على كفره حتى هذه اللحظة، لم يبقى بينه وبين الموت إلا ذراع، يعني فترة قصيرة جدا، فسبق عليه الكتاب وكان من أهل الجنة. الرجل آخر في نفس المعركة هذه أو غيرها كان يضرب في الكفار ويقتل فيهم، فقال بعض الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يعني واضحا فأفاتك بالمشركين مثل فلان، فقال: إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى. فالناس تعجبوا: كيف هذا الرجل يقتل في المشركين ثم هو من أهل النار؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار، يقتل هذا ويجرح هذا، والكفار يضربون فيه، هو يضرب فيهم ويضربون فيه حتى كثرت فيه الجراحة. الرجل هذا كثرت فيه الجراحة، ضرب بالسيوف وطعن بالرماح فأثقلته الجراحة، خلاص ما قادر يتحرك. بدل ما يصبر حتى تفيض روحه ويموت شهيدا، استعجل فأخذ السيف فوضعه في صدره فاتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، لكن ما هو السبب؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. وهذا كان مستقر عند الصحابة أن من قتل نفسه يكون في النار، لأن الحديث صحيح مسلم: من قتل نفسه بحديدة أو رمى نفسه من الشاهق أو شرب سم فهو في النار يتردى فيها حتى يحكم الله بين عباده. هذا الرجل سبق عليه الكتاب، لماذا؟ كتب له في بطن أمه أنه من أهل النار. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في الحديث الأول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يعني يعمل هو كافر ثم أسلم ثم استشهد. هذا الرجل الثاني يعمل بعمل أهل الجنة لأنه يقتل في المشركين، ثم سبق عليه الكتاب فقتل نفسه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الإيمان بالقدر هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. الجماعة لما جاءوا من العراق، وأكثر الفتن نشأت من العراق من ذاك الزمان معروف، لما جاءوا وقالوا: إن عندنا جماعة يتكفرون العلم، يعني يتتبعون ويستعدون ويقولون أنهم علماء، يقولون: الأمر أنف. فعبد الله بن عمر قال: أبلغوهم أني منهم بريء. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يعني أرسل أولئك البراءة، فتبرأ منهم لأنهم ينكرون شيئا معلوم من الدين بالضرورة. هنا يقول: فظهرت الفرق. أول ظهرت الفرق الخوارج والقدرية. القدرية هم هؤلاء الذين ينكرون القدر ويقول الأمر أنف. أما الخوارج فقد سبق الإشارة عنهم، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أول واحد منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ذو الخويصرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قسم مالا بين المسلمين، فقال له هذا الرجل بعدما جذبه بكتفه بثوبه وأثر في جنبه، فقال له، يقول للرسول: أعدل فإنك لم تعدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل؟ يعني إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سيعدل؟ استأذن خالد بن الوليد وفي رواية عمر بن الخطاب في قتله، لأنه مرتد ويستحق القتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لأن قتله فيه مفسدة عظيمة وتركه أمره أهون. فقال: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه إذا قتل وكان أمره بين الصحابة المنافقون والمتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم سيقولون للناس انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، لأن ظاهره الإسلام، فتركه ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا جماعة يمرقون من الدين مروغ السهم من الرمية. من ضئضه ليس من يعني من ذريته، وإنما من جنسه، لأنهم خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الخوارج خرجوا على علي، وعلي بن أبي طالب ناظرهم، أرسلهم العباس، ابن العباس يناظرهم، ورجع الكثير منهم بعد التحكيم المعروف الذي يعرفه طلاب العلم، وبقي منهم عدد لم يرضوا أن يرجعوا، فقاتلهم علي بن أبي طالب حتى أبادهم، ومنهم ذو الثدي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقتله أولى الطائفتين بالحق. فلما قتل مع هؤلاء الذين قتلوا، قال علي بن أبي طالب ابحثوا عن هذا الرجل الذي فيه هذا الوصف، بحثوا ما وجدوا، قال لا موجود، لم أكذبكم ولم أكذب، يعني الرسول ما كذبني وأنا ما كذبتكم، فبحثوا فوجدوه فحمد الله على ذلك. الشاهد من هذا أن الذين تفرقوا كما يقول التاريخ أو الفرق ثمانية أو أكثر أو أقل، تفرقوا بمذاهبه ما نشرها في العالم. الشيعة هم الذين يدعون أنهم يحبون أهل البيت، يحبون علي بن أبي طالب وأهل بيته، وأهل السنة والجماعة يحبون علي بن أبي طالب وأهل بيته، يحبونهم المحبة الشرعية، ولا يمكن أن يكمل إيمان المسلم إلا أن يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما هي المحبة؟ المحبة هي المتابعة والنصرة، ما هو التأليه، يعني نجعل لهم يعني مرتبة فوق مرتبتهم، وإنما نحبهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بأهل بيته، فنحن نحبهم لهذه الوصية اللي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة الذين ادعوا التشيع هم يعني تجاوزوا الحد فأصبحوا رافضة، ما هم شيعة. يعني ينبغي أن نفرق بين الشيعة وبين الرافضة. التشيع نحن متشيعين لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، ما معنى؟ نحبهم، نحبهم كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، فنحن نحبهم، لأن شيعة الرجل هم الذين يؤازرونه وينصرونه ويحبونه، فنحن كذلك. أما أولئك فهم رفضوا الصحابة، بمعنى كفروا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة إلا نفر قليل، فهذا لا يسمى تشيع وإنما يسمى رفض، والرافضة مردود عليهم مذهبهم. لكن يقول المؤلف فبقت الدولة المسلمة قوية واستمرت الأمور، والدولة للإسلام والحكم للإسلام. نعم، في دولة بني العباس، في دولة بني أمية ظهر بعض الزنادقة، ومنهم الجعد بن الدرهم الذي ادعى بأن الله لم يكلم إبراهيم تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فضحى به أمير أهل السنة والجماعة في يوم العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هؤلاء ينكرون كلام الله عز وجل كما سيأتي أيضا التفصيل عنهم، يقولون أن الله عز وجل ما تكلم وكلامه مخلوق، يعني خلقه مثل ما خلق بقية المخلوقات، والله عز وجل تكلم وكلم موسى، ولما جاءه موسى على ميقاته وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، كلمه وسمع كلامه ورد عليه وطلب منه هذا الطلب، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني لن تراني في الدنيا ولكن ستراني في الآخرة، لأن في الدنيا لا يستطيع بنو آدم أن ينظروا إلى الله عز وجل، فبنيتهم لا تتحمل رؤية الله، ولهذا قاله انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالرؤية ثابتة، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني الليلة الذي يكون فيه الشهر في ليلة 14، يعني الشهر مكتمل، يقول هل تضامون في رؤيته، هل يحجب أحدكم أحد منكم أحد، يعني نحن الآن كلنا هنا ننظر للقمر من يغطي على الثاني؟ كلنا نشوف القمر. وهو يقول أنكم ترون ربكم كما ترون القمر، ليس هناك تشبيه لله عز وجل بالقمر، ولم إنما التشبيه للرؤية بالرؤية. فهو أعطاهم الوصف حينما سألوا وقال لهم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هؤلاء أصحاب الفرق ينكرون الرؤية، ومنهم من هم موجودين إلى الآن، وكما ذكرت لكم كتبهم مؤلفة وهم على قيد الحياة. ليس معنى أن هذه الفرق انتهت. الخوارج ما انتهوا، لأن قضية الخوارج هو فكر، ما هو أوادم. أوادم قاموا بفكر وقتلوا وماتوا، لكن فكرهم ما زال منتشر بين الناس إلى هذه الساعة. في دولة بني العباس كان الإسلام قويا في بدايته، لما صار المأمون هو نفس الخليفة، وهو كما وصفه المؤلف عالم وذكي وشجاع، كل هذه الأمور هذه متوفرة فيه. ولكن دخل عليه أهل الضلال، ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، وعدد من المعتزلة، ولبسوا عليه وشوشوا عليه وقبل أفكارهم، ومن أفكارهم أن القرآن مخلوق. السبب هم دعوه إلى ترجمة الكتب الموجودة عند القدامى. الكتب الموجودة عند القدامى فيها الفلسفة وفيها الحديث عن الإلهيات، وهم قد ظلوا في عبادتهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث والناس كلهم قد غيروا إلا ما شاء الله، كما قال الله عز وجل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ما قال من الظلم، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالعقيدة الصحيحة الناصعة الصافية، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لما ترجموا الكتب وبنوا الدار المسمى بدار الحكمة التي قال المؤلف إنها دار النقمة، ما اقتصروا على ترجمة الكتب العلمية التي تتحدث في الطب، في الهندسة، في العلوم الدنيوية. يعني المسلمين في حاجة لمثل هذا النوع، وإنما ترجموا الكتب الأخرى التي تتحدث عن الإلهيات، تتحدث عن الله تبارك وتعالى وتصفه بالأوصاف غير الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما دخلت هذه الأفكار على الناس اختلطت العقائد عليهم، وفيه ناس يعني لهم أغراض وأهداف يريدوا القضاء على هذا الدين، فدخلت العقائد من هذا الباب، من باب ترجمة هذه الكتب. المأمون لبسوا عليه فاعتنق هذه الفكرة، وهي القول بأن القرآن مخلوق، وأراد أن يحمل الناس على هذه العقيدة بالقوة، لأنه كما سمعنا أنه قوي وذكي وشجاع وعالم، ولكن لبس عليه. حمل الناس وأراد أن يجبرهم على أن يعتنقوا هذه العقيدة. ثبت العلماء، قتل من قتل، قتل منهم عدد من العلماء الكبار، وأجاب من أجاب خوفا، وامتنع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عادلوا وجاهدوا معه، رقبوا ورهبوا، وأخيرا ضرب بعدما امتنع كلية. وكان يطلب منهم أن يأتوه له بآية من كتاب الله أو بسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قولهم، لم يجدوا. لما لم يجدوا دعاه المأمون، استخدمه، ولكن كان يدعو الله عز وجل أن لا يقابل بينه وبين المأمون. فجاء الأجل، وهذا ما كتبه الله عز وجل، فتوفي المأمون قبل أن يقابل الإمام أحمد، تولى الخلافة بعده المعتصم أخوه، هو الذي تولى ضرب الإمام أحمد بن حنبل. لما ناظره هؤلاء ولم يستطيعوا أن يأتوا له بدليل، قال لهم اضربوه، ضربوه فضرب حتى أغمي عليه وسالت الدماء منه، ولكنه لم يجبهم. هذه المحنة استمرت في عهد المعتصم، ثم المتوكل، ثم الواثق. في هذه الفترة جاء رجل أو دعوه في عهد الواثق من أدنى، أدنى يمكن عندنا بعض الأتراك يعرفونها، في الشام. استقدم هذا الرجل وجاءوا به مقيد، وطلبوا منه أن يقول ذلك القول، فامتنع. نسمع هذه المناظرة يعني قصيرة في صفحة واحدة، في صفحة ثانية أطول منها حتى نعرف، لأن الواثق بعدما تمت هذه المناظرة بين يديه وعجز أحمد بن أبي دؤاد عن الإجابة على ما وجه له، هو عدل عن اختبار الناس وامتحان الناس وإن لم يعلن العقيدة، حتى جاء المتوكل فنشر هذه العقيدة. نسمع في هذا الفصل. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فصل. وقد روي أن الواثق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الامتحان، فأخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنبأنا محمد بن الفرج بن علي البزار قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسى قال حدثنا جعفر بن شعيب الشاشي قال حدثني محمد بن يوسف الشاشي قال حدثني إبراهيم بن منبه قال سمعت طاهر بن خلف يقول: سمعت محمد بن الواثق الذي كان يقال له المهتدي بالله يقول. محمد بن الواثق يعني ابن الخليفة، وكان من العادة هو يقول هذا ابن الواثق إذا أراد والده أن يقتل رجلا، وظهر المذكور هذا في المناظرة، إذا أراد أن يقتل رجلا يحضرهم عنده حتى يشوفون القضية كيف تكون. تفضل. قال: سمعت محمد بن الواثق الذي كان يقال له المهتدي بالله يقول: كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس، فأتى بشيخ محصور مقيد، فقال أبي: ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني ابن أبي دؤاد. قال: فأدخل الشيخ فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير المؤمنين، بئس ما أدبك مؤدبك. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، الرجل متكلم. فقال له: كلمة. فقال له: كلمه، يعني ناظره. نعم. فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني وللسؤال. فقال له: سل. فقال الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أم شيء لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ قال: فخجل. قال: فقال: أقلني. أقلني يعني هذه راحت خلاص. نعم. قال: والمسألة بحالها. قال: نعم. قال: أنا أجيلك يعني أسمح لك بهذا الذي رصبت فيه، لكن المسألة هي نفسها لي أنا أسأل. فأعاد له السؤال بعينه. نعم. قال: نعم. قال: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أم لم يعلموه؟ فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ قال: ثم قام أبي فدخل مجلس الخلوة فاستلقى على قفاه ووضع إحدى رجليه على الأخرى وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ سبحان الله، شيء علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، ولم يدع الناس إليه، أفلا وسعك ما وسعهم؟ ثم دعا عمار الحاجب فأمر أن يرفع عنه القيود ويعطيه 400 دينار ويأخذ له في الرجوع، وسقط في عينه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن بعد ذلك أحدا. في المناظرة الأخرى الصورة الثانية لك هذا خلص. في المناظرة اللي هي أوسع من هذا أو الرواية التي أوسع من هذه، أنه حينما أمر عمار هذا أن يفك القيود من رجليه فكها، بعدما فكها أراد يأخذها أخذها منه، فتجاذبوا عليها وقال له: ماذا تريد؟ فقال: أريد أن أوصي من يكفنني يضعها في كفني. حتى تدفن معي، ويوم القيامة أطلب من الله عز وجل أن يسأل هذا الظالم فيما سجنني، وهكذا في نفس القصة. الشاهد من هذا سمعنا أن هذه الفكرة وهذه الدعوة لا قيمة لها، وإن طنطن عليها المعتزلة وألفوا عليها الكتب الكثيرة لإثبات أن القرآن مخلوق، وهذه المناظرة التي سمعناها إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ذلك ولا الخلفاء الراشدون من أين له هذا العلم؟ وإذا كان علم ولم يدعو فلماذا هو يدعو ولم يدعو لذلك؟ فتبين بهذا على أنها يعني دعوة باطلة وهي ضلالة، وأضل بها كثير من الناس. طيب وفي النهاية قال حفظه الله تعالى: وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق، فاقتنع بذلك فأمسكوا قياده مع قوته وصلابته، فأهل الشر لا يتهاون بهم أبدا، والواجب إبعادهم عن الساحة، وإلا فإنهم يدسون شرهم ويضعف معهم القوي. يعني يقول هذا المأمون على قوته وذكائه وعلمه لما غرب أهل الشر أدخله في شرهم، فينبغي إبعاد أهل الشر ولا يخالطون مطلقا، لأنك إذا خالطت أهل الشر لابد أن يؤثروا عليك. نحن نقول للشباب لو ذهبتم مع هؤلاء الذين يدعون إلى المجون وإلى الأمور المعروفة ما يمكن أن تسلم منهم، لابد أن يصيبك ما أصابهم. والرسول عليه الصلاة والسلام حث المسلم على أن يختار الرفقة الصالحة وأن يختار الجليس الصالح حتى يستفيد منه. أما إذا خالط أهل الشر فهو لا ينجو منهم، لا يسلم من ذلك، مثل ما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام بنافخ الكير، يقول إذا كنت عند نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم رائحة كريهة، وأما حامل المسك وبيع المسك إما أن يعطيك شيئا وإما أن تشم منه رائحة طيبة، وكذلك جليس السوء وجليس الصالح. فالصالح يكون يستفيد منه الإنسان علما، يستفيد منه فائدة في دينه ودنياه، وأما أهل الشر فلا يستفيد منهم إلا الشر. نعم. قال حفظه الله تعالى: فاقتنع المأمون بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله كلام الله عز وجل المصدر الأول للشريعة، أرادوا أن يجتثوه من الأمة فيقولوا إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فاقتنع بهذا الرأي. ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما، وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن، وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد، وقتل منهم من قتل، ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة، فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. وتوالى بعد المأمون أخوه المعتصم بن هارون الرشيد ثم الواثق بن المأمون، أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول بخلق القرآن، وكلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه، ولكنه لم يعطهم كلمة واحدة، بل يقول: القرآن كلام الله. وإذا قالوا له قال: هاتوا لي من القرآن أو من السنة دليلا على قولكم، فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله، ولكنه أبى حتى إذا سالت دماؤه رحمه الله من الضرب وغاب فكره من شدة الضرب، وصمد إلى أن جاء عصر المتوكل بن هارون الرشيد، فخلص الله به أهل السنة ونصر الحق وقمع أهل البدع، ثم قتل المتوكل بأن اغتاله أهل الشر. وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس واستوزر الشيعة، وهم أخبث من الجهمية، فاستوزر ابن العلقمي ونصير الكفر الطوسي، فجر عليه التتار المغول من المشرق الذين غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة، وأخذوا الكتب الإسلامية وألقوها في نهر دجلة، وقتلوا من المسلمين مئات الألوف واجتاحوا بلاد المسلمين، وكان المسلمون يقاومونهم في كل بلد، وفي النهاية خذل الله التتار ومنهم من أسلم. قضية ابن العلقمي هو استوزره الخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس، وهذا الرجل ودائما يعني أهل الشر ودائما الرافضة، خاصة لأن مذهبهم وعقيدتهم مأخوذة من اليهود، فعبد الله بن سبأ هو الذي أدخل الفكر عليهم، وهو الذي أدخل دعوة الوصية بأنه أوصي لعلي بن أبي طالب وأن الصحابة اغتصبوا الخلافة منه، كل هذه أفكار عبد الله بن سبأ. هذه الأفكار انتشرت عند الرافضة وقالوا بقولهم، ابن العلقمي منهم. أهل السنة كما قال ابن كثير في ترجمة ابن العلقمي وترجمة الخليفة العباسي آخر خلفاء ابن عباس، قال فيهم نوع من الغفلة، فهذا الخليفة فيه نوع من الغفلة، فيقول استوزر هذا الرجل الذي هو ابن العلقمي. كان الجيش في بغداد وحدها 100,000 لحماية بغداد، 100,000. الرجل هذا ابن العلقمي كما نقول وزير المالية، بيده المال، فكان يقطع العطيات عن الجنود، يعني رواتبهم التي تدفع لهم يقطعها عنهم، فصاروا يتركون العمل لهم فيه حتى لم يبقى إلا القليل. وذكر ابن كثير أبيات قالوها فيهم أنهم يتكففون الناس، يعني جنود وصلوا إلى هذا الحد. في هذه اللحظة كاتب هولاكو وقال له البلد مفتوح لك. هولاكو جاء بجيوشه وبجنوده وهو مستشار عند الخليفة، فذهب إلى ابن العلقمي، ابن العلقمي ذهب إلى نفسه هولاكو وأخبره بكل ما يعرفه عن الخليفة وبجميع الأسرار وبجميع ما عنده، ثم رجع إلى الخليفة وقال له طلب منا أموال، فلا بد أن نعطيهم الأموال حتى ندفعهم عنا. يقول ابن كثير أخذت جميع الأموال حتى حلي النساء، أخذوها وطلب منه أن يذهب هو بنفسه مع عدد من العلماء والوزراء، فأخذ عدد منهم 700 تقريبا كما يقول. في الطريق وهم ذاهبين إلى نفس هولاكو كانوا يقطعون الجماعة الذين معه، يعني يمشي شوي يأخذ 10 يأخذ 20 يأخذ 30، حتى لم يصل إلى الخيمة إلا هو ونفر قليل معه. أدخلوهم على نفس الخبيث هذا، قدمت الأموال هذه كلها أخذها، أراد أن يقتل الخليفة العباسي الآن صار بين يديه الآن. المنجمون لأنه كافر مشرك قالوا له إذا سقط دمه في الأرض فسينتصر في وقت من الأوقات، ماذا يصنعون معه؟ أخذوا خيش وضعوا فيه وكسروه تكسيرا حتى الدم لا يسقط في الأرض. هكذا عملوا بالخليفة العباسي آخر خلفاء بني العباس. ثم دخلوا إلى بغداد، يقول ابن كثير قتلوا 1,800,000. الناس كانوا يشردون من البيوت، يدخلون ويطلعون على السطوح فيأتون يحرقون الأبواب ويدخلون ويذبحونهم في السطوح حتى دماؤهم صارت مثل المراجي، تنزل في المراجي مثل المطر. وأناس دخلوا في الحشوش ولم يخرجوا إلا بعد 40 يوم، أكثرهم ماتوا هلكوا. هذا الذي خطط أصابه الفالج، الله سلط عليه، لأنه يقول أراد مثلا ابن أبي دؤاد أن يبني المشاهد بدل المساجد، فالله سلط عليه بالفالج ولم يجلس إلا سنة واحدة ثم توفي. هذا ابن العلقمي عمل ما عمل في المسلمين، ثم استمرت الفتنة، فتنة التتار، وقتلوا من قتلوا من المسلمين، وصارت الحروب والفتن على المسلمين بسبب هؤلاء الرافضة الذين أدخلوا هؤلاء على المسلمين، لأنهم يخططون للقضاء عليهم في كل وقت. لماذا؟ لأنهم ليسوا بمسلمين عندهم، يعني الآن عندنا ما هم معنا مسلمين، هؤلاء الرافضة. ينبغي للمسلم أن نفهم هذا، يعني أنت لست بمسلم عند هؤلاء الرافضة، لا يعتقدون إسلام المسلمين بل هم كفار عندهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: وبقي الإسلام ولله الحمد قويا عزيزا، ويقيد الله له من ينصره ويحميه ويدافع عنه. وقد ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت مدلهم، الفرق تتجاذب الناس، صوفية وجهمية ومعتزلة وقبورية وشيعة، يعيش العالم الإسلامي في أمواج من الفتن. وفي هذه الأثناء ظهر شيخ الإسلام ابن تيمية، درس في كتب السلف الصالح النقية، ودرس الكتب الضالة والمنحرفة، وعرف الشبه التي بنيت عليها، وقام يدعو إلى الله عز وجل ويؤلف الكتب ويدرس، فنفي وسجن، لكنه لم يثنه ذلك عن الجهاد، الجهاد بالسيف فخاض المعارك وقاتل بالسيف، والجهاد بالقلم، والجهاد باللسان والحجة، حتى قيض الله له طلابا حملوا عنه كابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة الكبار، فانتشرت الدعوة وبزغ فجر الدعوة والتجديد في دين الإسلام والرد على الشبه وعلى الضلالات من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته رحمهم الله تعالى. طلاب العلم يعرفون كتب ابن تيمية. ابن تيمية درس تلك الكتب التي ترجمت ودخل فيها الضلال على المسلمين، حتى عرف الشبه من أين أدخلوها على المسلمين، فرد عليها، ردوا على المنطقيين، وعدد من الكتب موجودة منشورة الآن فيها الرد على هؤلاء. استمر في التأليف وفي الدعوة وفي الجهاد بنفسه بالسيف وبالقلم، حتى عذبوه وسجنوه وعملوا معه ما عملوا، ولكن لم ينثن عن دعوته، وآخر الأمر أنه مات في السجن. ومن الفوائد لطلاب العلم، ابن بطوطة في رحلته يقول دخل دمشق، فابن تيمية يقول خطب ونزل من على المنبر وقال إن الله ينزل كنزولي هذا، يعني يريد يثبت أنه مشبه. العلماء ردوا عليه وقالوا أن هذا الرجل دخل دمشق والرجل في السجن في القلعة، ابن تيمية لا يخطب في المسجد ولا مسجون في السجن، ولم يخرج من السجن إلا للمقبرة. فهذا ينبغي طلاب العلم أن يفهموا هذا، يعني أهل الكذب كذبهم يبان أو يبين بوسائل متعددة، قال هذا القول والرجل ليس موجودا بل هو مسجون ولم يخرج من السجن إلا للمقبرة بعدما توفي. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم جاءت حقب متوالية ضعف فيها مذهب أهل السنة وكثرت البدع وانتشرت الضلالات، وبعد عصر شيخ الإسلام وتلاميذه جاء عصر الركود وعصر الجمود وعصر التقليد الأعمى، وبلاد نجد ما كانت تذكر بل هي مغفول عنها، تعد بادية أو شبه بادية، قرى ومزارع وبادية ليس فيها مطمع لأحد، وكل بلدة عليها أمير يحكمها مستقل بها عن الآخر، فأمير عرقة لا يخضع لأمير الدرعية، مع ما بينهما من التقارب كل واحدة تعد مملكة مستقلة. هذا حظهم، ولهذا يقولون عن الجزيرة العربية عموما أن المستعمرين حينما خططوا لاستعمار المسلمين كانت هذه الجزيرة قاحلة صحراء ما فيها إلا الموت، لا فيها لا زراعة لا فيها بترول، ما حد يعرف ماذا فيها. فنجت من المستعمرين، يعني كل البلاد الإسلامية التي تحيط بها استعمرت، أخذوا الخليج لأنهم يأخذون الطريق بالخليج إلى شرق آسيا، وأخذوا عدن يعني جنوب المملكة جنوب اليمن، أخذوا عدن من أجل الطريق يعني البحر حتى يذهبون به. أما بقية الجزيرة بلاد اليمن وهذه البلاد إلى هنا كلها ما فيها فائدة لطمع أولئك، ولكن هذا كان من تخطيط الله تبارك وتعالى أو من تدبير الله تبارك وتعالى لهذا. فهذه البلاد لم يطأها قدم المستعمر، لا مكة ولا المدينة ولا هذه الصحارى. وكذلك المؤلف يقول أيضا بلاد نجد يعني في تلك الفترة عندهم مثل ما عند غيرهم ناس فقراء في بادية، ما في عندهم مدن ولا عندهم يعني ناس يطمعون فيهم، بل عايشين في بلادهم، وكل جماعة عليهم أمير، وهذا الأمير كأنه ملك لجماعته، ما في حد يدخل تحت إمارة الآخر، وهكذا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وكان علماء الحنابلة في نجد معنيين بالفقه، يدونون الفقه ويحررونه ويؤلفون فيه وينسخون كتبه ويدرسونه. أما في العقيدة فكانوا على عقيدة الأشاعرة وعقيدة الماتريدية، وعندهم تصوف وعندهم بدع وعندهم ما عند البلاد الأخرى، بل يزيدون بكثرة الجهل بينهم في باديتهم وفي قراهم. نعم كان في القرى علماء لكنهم علماء فقه فقط، وكانوا يذهبون إلى الشام يتتلمذون لعلماء الشام الحنابلة ويحملون عنهم الكتب والفقه في مذهب الإمام أحمد، وهذا خير كثير، لكن العقيدة ليس لهم بها عناية، الناس كل على ما هو عليه من صوفية وقبورية وشر، والسحرة لهم نشاط والكهان لهم نشاط، والقبائل تحكم بالأعراف القبلية وهكذا. وفي هذه الأثناء أظهر الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأعطاه الله من الذكاء والفطنة ما جعله يدرك ما عليه الناس، فكان من صغره يقرأ ويلاحظ ويطالع في كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ويقرأ في كتب السلف هو وحده فقط. ثم إنه لم يكتفي ببلده فسافر إلى البلاد الأخرى، سافر إلى مكة حاجا وأخذ من علمائها، وسافر إلى المدينة زائرا للمسجد النبوي وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى الأحساء وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى العراق وقصد إلى البصرة ولقي فيها من العلماء من لقي، وتتلمذ لهم وتعلم منهم ونسخ من الكتب. ثم أراد أن يسافر إلى الشام ولكن لم يتيسر له ذلك، ثم رجع إلى بلاده وكان حزينا وأسفا على ما كان عليه الناس، ولم يسعه السكوت على ما عليه الناس كما وسع علماء زمانه، فبدأ بالدعوة على بصيرة وهدى. يعني بدأ بالدعوة بعد التعلم، ولهذا الله عز وجل يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليس لأحد أن يتصدر التعليم والفتوى بدون علم، لا بد أن يتعلم أولا. هذا الرجل كما سمعنا أولا تعلم في بلده الذي يستطيعه ويتحصل عليه، ثم ذهب إلى مكة أخذ عن علمائها، ثم جاء للمدينة وأخذ عن علمائها، ثم رجع إلى بلاده وذهب إلى الأحساء وأخذ عن علمائها، ثم ذهب إلى العراق فذهب إلى البصرة وأخذ عن علمائها. بعدما تعلم وتزود من العلم رجع إلى بلده فشاهد الناس وهو يعرف ما هم عليه. كان يحزنه هذا العمل الذي يرتكبه الناس من الأخطاء في العقيدة. بدأ بالدعوة إلى الله. تفضل. قال حفظه الله تعالى: بدأ الدعوة في بلد في بلدة حريملا مقر أبيه حيث كان قاضيا فيها. يعني أبوه كان قاضي فرجع إلى بلده فبدأ بالدعوة في هذا في حريملا. تفضل. ثم إنه لم يطب له المقام فيها فرحل إلى العيينة، وكانت تحت امرأة ابن معمر. امرأة ابن معمر. نعم. وعرض على أميرها هذه الدعوة فتقبلها الأمير وناصر الشيخ وقامت الدعوة، وبدأ الشيخ بتغيير المنكرات فهدم القبة التي على قبر زيد بن الخطاب في العيينة التي كان الناس يقصدونها، وأقام حد الزنا فرجم الزانية التي اعترفت. يعني الدعوة قامت لأن الأمير ناصره، والدعوة تحتاج إلى أمرين: أولا إلى العلم عند الشخص، ثم إلى النصرة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الحجاج ويطلب منهم من ينصره في هذه الدعوة، وكان عمه يتبعه ويقول إن هذا صابي، يعني خارج، هذا مجنون، هذا لا علم عنده. ذهب إلى أهل الطائف كما نعرف القصة، ذهب إلى الطائف وطلب منهم أن ينصروه، ولكن ردوا عليه ذلك الرد السيء، بدل ما يعيدوه أو يتركوه ولم يسيئوا إليه، لأنهم لم يعطوه شيئا أساءوا إليه، فأرموا يعني أغروا سفهاءهم فكانوا يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل اطلع على ذلك، وجاءه جبريل وهو راجع من الطائف في تلك الحالة، قال له إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وهذا ملك الجبال بعثه إليك. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: لك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين اللي بينها مكة، يطبقها على أهل مكة. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل أصبر وأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فالشاهد من هذا على أن الدعوة تحتاج إلى من يحميها وإلى من ينصرها. بقي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوفد الذي من هذه المدينة المباركة، جاءوا للحج عدد قليل من الأنصار، فلما مر على الحجاج في أيام منى كل مرة يدخل على أهل خيمة ويعرض عليهم هذه الدعوة فلم يقبلوا منه، بل كان يخلفه عمه أبو لهب ويقول لهم إن هذا صابي وهذا مرتد وهذا يعني ترك دين قومه. فمروا عند مجموعة من الأنصار، يعني من أهل المدينة، ما كانوا يسمون أنصار في ذلك الوقت، من أهل المدينة، فنظر إليهم قال: من أين القوم؟ قالوا: من طيبة. لما عرف أنهم من طيبة قال: من بلد يهود، لأن اليهود كانوا يسكنون هنا. فقالوا: نعم. قال: تجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فجلسوا فحدثهم عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الشرك. كانوا هم هنا يسمعون من اليهود الذين يتوعدونهم ويقولون لهم قد أضل زمان نبي، إذا خرج سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الله عز وجل أراد لهؤلاء الخير، فقال بعضهم لبعض: ألا تذكرون هذا الرجل هو الذي تقوله اليهود، فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وواعدوه من العام القادم، وجاءوا بالعدد الكبير 70 للحج في العام القادم. فالشاهد من ذلك على أن الدعوة لابد لها من ينصرها، إذا قام الرجل وحده يعني قد لا يستطيع أن يعمل شيئا. فهذا لما ناصره الأمير بن معمر يعني انتشرت الدعوة وظهر للناس الباطل وعرفوا الحق. قبة زيد بن الخطاب الذي قتل في أيام الردة كان عليه قبة، الناس يزوروها من كل مكان يأتون إليها، بعدما اقتنعوا عرفوا على أن هذا باطل فهدمها. ثم أيضا الحكم كان بحكم القبلي، هذه المرأة التي ارتكبت الجريمة هذه اعترفت بالزنا فأقام عليها الحد، وهذا ما حدث بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني يا رسول الله، وكانت حامل من الزنا، فأوصى بها أخيها ليحسن إليها حتى تضع لأنها حامل، وما يثبت حد الزنا إلا بالاعتراف أو بالحبل، بالشهود ما ثبت حد، لأن الله عز وجل لا يحب إشاعة الفاحشة، فلم يثبت هذا الحد بشهود، لأن الشهود لابد يشهدوا 4 وكلهم شاهدوا نفس العملية، ما يقول رأيت رجل دخل في بيت وقفل الباب مع حرمة، هذا ما يكفي، هذه شبهة. فلم يثبت حد إلا بالاعتراف. هذه المرة جاءت اعترفت، قال يا أخيها ترجع معك وتحسن إليها، فإذا وضعت تأتي بها. فلما وضعت هي ما كانت مقيدة بأنها اليوم الفلاني تحضروها، إذا ما حضرت لو راحت ما بحث بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن إيمانه هو الذي دعاها أن ترجع. فبعدما وضعت جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت طهرني، معها الطفل تحمله، فقال ارجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام. رجعت وجلست سنتين سن الفطام كما نعرف. بعدما انتهت السنتين جاءت بالولد تحمله في يده كسرة من الخبز، وقالت يا رسول الله طهرني. ما الذي حملها على هذا؟ حملها إيمانها، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأقام عليها الحد، أراد أن يصلي عليها، قاله عمر بن الخطاب كيف تصلي عليها وقد زنت؟ يعني شاف هذا من الأمور الصعبة. فقال رسول عليه الصلاة والسلام التوبة التي ثابتها لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فهل رأيت أحد جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله بهذه الصورة، جاءت أولا ثم رجعت ثانيا ثم رجعت ثالثا، وإلا لو ذهبت ما بحث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب بعض النساء اقتنعن بهذا، فتقدمت هذه المرأة واعترفت فأقام عليها الحد. نعم تفضل. قال حفظه الله تعالى: فلما بلغ أمير الأحساء ابن عريعر الخالدي غضب على ابن معمر وتهدده بأن يقطع ما يعطيه من المرتب إن لم يطرد هذا المطوع من بلده. يعني يسمون الرجل مطوع، ولهذا حتى البادية الآن وبعضهم إذا أراد إنسان عنده مشكلة ويعرف أنها ما تجوز ويريد يعملها، فيقول بعضهم لبعض اجعل بينك وبين النار مطوع. يعني اسأل واحد استفتيه، فإذا أفتاك تروح تعمل هذا العمل، هذا يسمونه مطوع، وانتشر بهذا الاسم مطوع. هذا ابن معمر يعني صاحب عريعر هذا أمير أعلى منه وأقوى منه ويرسل لهم مرتب. لما بلغوا هذا العمل الذي عمله هذا المطوع في نشر الدعوة هذه، قال إما تطرده من بلدك ولا أقطع عنك المرتب. نسمع المحاورة بينه وبين محمد عبد الوهاب ماذا قال له. ابن معمر عرض على الشيخ ما جاءه من التهديد، فالشيخ أراد أن يطمئنه فقال له: ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان، عليك أن تتوكل على الله، والله جل وعلا يكفي من توكل عليه ويغنيك الله عن ذلك. لكن الرجل لم يقتنع وطلب من الشيخ المغادرة، وغادر الشيخ رحمه الله العيينة. إلى أين يذهب؟ ذهب إلى الدرعية، فكان فيها الأمير محمد بن سعود وكان الأمير بن سعود الدرعية هي الآن جزء من الرياض. الدرعية جزء من الرياض الآن. نعم. وكان الأمير بن سعود مثل غيره من الأمراء يمشون على ما هم عليه ويسمعون على عن هذا المطوع الذي جاء إلى العيينة ويأخذون حذرهم منه، ولكن الشيخ ذهب إلى تلميذ له يقال له ابن سويلم في الدرعية ونزل ضيفا عنده ولم يعلم به أحد، بل كان أمره خفية. علمت امرأة الأمير بقدوم الشيخ، وكان الله قد هداها وسمعت بدعوة الشيخ واقتنعت بها، فقالت لزوجها الأمير محمد بن سعود: هذا العالم الذي جاء إلى بلادك رزق ساقه الله إليك، فاغتنمه قبل أن يأخذه غيرك. فما زالت به حتى اقتنع بقولها، فقال: قولوا له يجيئني. فقالت: لا، إذا طلبته فقال الناس يريد أن يعذبه أو يريد أن يقتله، لكن اذهب إليه أنت لكي يقدره الناس. انظر إلى حنكتها وسياستها رحمها الله. فذهب الأمير إلى بيت ابن سويلم، وكان ابن سويلم خائفا على الشيخ، ولما جاء الأمير زاد خوفه، فدخل الأمير على الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الشيخ أمره، فشرح الله صدره لهذه الدعوة وقبلها، ووعد الشيخ بأن يناصره وأن يقوم معه وتعاهد على ذلك. ومن ذلك الوقت لحظة شوي، يعني الشيخ لما صمم عليه الأمير الذي عنده أن يخرج خرج، ولكن أين يذهب؟ ما يدري فين يذهب. فتذكر الطالب هذا ابن سويلم الذي كان يدرس عنده، فنزل عنده ضيفا وجاء خفية ما حد يعلم عنه. هذه المرأة الحكيمة التي وفقها الله عز وجل حينما سمعت بقدومه وهي تعرف دعوته وقد سمعت عنها وهداها الله إليها، قالت لزوجها: هذه غنيمة جاءتك، هذا رزق ساده الله إليك، لا يفوتك هذا الرزق. نعرف على أن في النساء حكيمات، يعني أم سلمة حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية وأراد أن ينحر بعدما صار الصلح بينه وبين المشركين، وخرج للناس وأمرهم بأن ينحروا يعني هديهم ويحلقوا رؤوسهم، امتنعوا، فدخل مغضب فسألته: لماذا؟ ايش اللي صار؟ فأخبرها على أنه يأمر فيعصى. فقالت: هل تريد أن يعملوا هذا الشيء الذي تريده أنت؟ فقال: نعم. قالت: اخرج ولا تكلم أحدا، وادع حالقك فاحلق رأسك وانحر هديك. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا الحلاق، حلق شعره، نحر هديه، فصار الناس بعضهم على بعض يريد بعضهم يقتل بعض، يحلق بعضهم لبعض. ففي النساء يعني نساء طيبات، عندهن حكمة وعندهن يعني فائدة وعندهن توجه. وامرأة يعني فرعون ماذا قالت؟ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. فهذه المرأة وفقت، ثم أعطته هذه الفكرة الجميلة لما أراد، قال: خلوه يأتيني يعني خلاص. فقالت: لا، الأحسن أنك تذهب إليه أنت، وهكذا ينبغي أن يقدر العلماء، ينبغي أن تذهب إليه أنت حتى إذا رآك الناس تذهب إليه يقدرونه ويرفعون من شأنه ويقبلون دعوته لما يرون أن الأمير هو الذي يقدره. هذا الرجل قبل ذلك الرأي فذهب إليه وعرض عليه الدعوة، وكان مضيفه اللي هو بن سويلم خائف عليه أن يقتل. فتمت في هذه الزيارة مقابلة الرجل وعرض الدعوة على الأمير، فقبل منه هذه الدعوة وتعاهدوا على ذلك، ومن وقتها تأسست هذه الدولة التي نحن فيها الآن. محمد بن سعود هذا هو الأول الذي أنشأ هذه الدولة، وكان بواسطة هذا الرجل رحمهم الله جميعا. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية، وجلس الشيخ للتدريس والمناصحة والكتابة، وصار الطلاب يتوافدون عليه، ووجد من يأويه ويناصره، وصار يكاتب البلدان يدعوهم إلى الله. ثم إنهم كونوا الجيش للجهاد، فغزوا ما حولهم من البلدان ونصرهم الله عليها، ودخلت تحت ولاية الأمير محمد بن سعود. فبدلا من كونه أميرا على الدرعية فقط، صار أميرا على نجد كلها، ودخلت البلاد تحت إمرته، وقام جيش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقامت الدعوة. في هذه الفترة أهل الشر صاروا يلبسون على الناس فيقولون: إن ابن عبد الوهاب يريد أن يغير دين المسلمين، وإنه جاء بدين جديد، وإنه جاء يكفر المسلمين، وإنه فأهل القصيم كتبوا له يسألونه، وهذا شيء طيب، أنك لا تصدق الشائعات. كتبوا يسألونه عن عقيدته. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهؤلاء العلماء الموجودين في القصيم بحمد الله وفقهم الله عز وجل للعمل بهذه الآية. فحينما جاءت الشائعات عن محمد عبد الوهاب أنه يكفر المسلمين، وكما نعرف أن هذه الفكرة كانوا ينشروها في الدنيا كلها في إفريقيا وفي آسيا، وتنشر عن طريق الحجاج الذين يأتون، وكان فيه من هو ضد الدعوة يعطيهم معلومات ويكتب لهم أوراق يذهبون بها إلى الشرق والغرب، ويقول أنه ظهر واحد في الحجاز وفي نجد يريد غير عقيدة المسلمين. السبب في كتابة هذه الرسالة هو أن الشيخ هذا كتب له أهل القصيم يسألونه عن عقيدته، لأن الناس يلبسون على الآخرين، أهل الشر يلبسون على الناس ويقولون: هذا رجل جاء يغير الدين الإسلامي، جاء بدين جديد، جاء بمذهب جديد يكفر المسلمين. كتبوا له هذه الرسالة فنسمع لما كتبه والجواب عليها. نعم. أنا حفظه الله تعالى. كتبوا يسألونه عن عقيدته لأنها شوهت عندهم، وقيل إنه رجل خرج يريد أن يكفر الناس ويقتل الناس ويغير دين الناس، وقيل ما قيل. فكتب الشيخ رحمه الله هذه العقيدة ليبين عقيدته، وأن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه ما جاء بشيء جديد، وأن ما نسب إليه كذب. وكتب غير هذه الرسالة في ردوده الموجودة في الدرر السنية على الشبهات التي وجهت إليه، ومنها كتاب كشف الشبهات التي انتهينا من تدريسه. كشف الشبهات درسناه وانتهينا منه. نعم تفضل. أجاب عن الشبهات التي أثاروها حول دعوته. فهذا أصل هذه الرسالة، أنها جواب عن سؤال عن عقيدته. وكان في القصيم علماء أيضا، وكانوا على اتصال بعلماء الشام الحنابلة، فلما بلغهم خبر الشيخ وما أثير حوله كتبوا إليه يسألونه عن عقيدته، فكتب رحمه الله هذه الرسالة يبين فيها عقيدته وما هو عليه، ويدفع ما شبه ضده. وهذه حالة الدعاة إلى الله، الذين يدعون إلى الله لا بد أن ينالهم شيء من الأذى والتهديد والتخويف، ولكنهم يصبرون على ذلك ويثبتون عليه ويجيبون عن الشبهات التي تعترض سبيلهم. وهذا مما يؤكد أن الداعية يجب أن يكون عالما يستطيع أن يجيب عن الشبهات وأن يبين الحق من الباطل، وأن يكون متسلحا بالعلم. يعني هذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يدرس الدراسة الصحيحة، يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى العلماء فيأخذ عنهم مثل ما عمل العلماء السابقون. أما إنسان يعني يقرأ حديث وحديث ويجلس مع جماعة مثل ما يعمل كثير من الشباب الآن، ويبدأون وينشرون ويفتون ويتكلمون بما لا يعلمون، هذا لا ينبغي. والله عز وجل أمر في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. شوف الإنذار متى؟ أولا تتفقه أنت، فإذا كنت فقيها وعندك علم بعد ذلك تعلم الناس. نكتفي بهذا، وقرأنا هذا من أجل أن نفهم يعني عقيدة الشيخ، ونسمع الآن عقيدته التي ستفصل فيما بعد. وسبب هذه الرسالة هو ما سمعتم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.